الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال: حديث حسن. مثال ذلك: شخص أراد أن يطعن في مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. وروى ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب أنه قال: واعتزل صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. وروى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. المؤمن يهذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب غيره. قال المناوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فلم يشتغل بها. فعلى العاقل أن يتدبر في عيوب نفسه، فإن وجد بها عيبا اشتغل بإصلاح عيب نفسه، فيستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره. والعيوب منها ما يتعلق بفعل الشخص باختياره، ومنها ما لا يتعلق باختياره كالخلقة الدميمة، فلا يجوز ذمه بها. قال رجل لبعض الحكماء: يا قبيح الوجه. فقال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه. وقال البيهقي: ذكر رجل عند الربيع بن خيثم فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى ذم غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوا على ذنوب أنفسهم. وقال حكيم: لا أحسب أحدا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أرضي عنه أم سخط. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وسددنا واجعلنا من عبادك المرضيين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.